أيريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر والكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل ذلك له ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا يا أيها واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة الذين كفروا ليثبتوا صدق الله العظيم.